Yeah. عليك ليس عليك يا دكتور، صلى على النبي. انت قارئ متمكن، وصلى على النبي. سلام. يوم يقول Thank you.

وصلى الله الذين يتبعون الشكر والتسويل كل من وصفهم من الاعداء فتسويل يقول شهاده لهم جزاء وكان صعيدا مشهورا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.